بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله الجمع بين أمرين عظيمين، وهما معتقدان كبيران ظل فيهما كثير من الناس، وهما الجمع بين علو الله عز وجل وبين معيته لخلقه. فقد يظن عند تقاصر بعض قلوب البشر كيف يكون الله عز وجل مستوى على عرشه وهو أيضا معنا. فبين المصنف هنا أن من أعظم الإيمان بالله عز وجل أن تعلم بأن الله وهو على عرشه وهو معك أيضا معية حقيقية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته. فأفرد المصنف رحمه الله هذه المسألة بهذين المعتقدين العظيمين، العلو والمعية سواء. فقد يقول قائل: النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله قبل وجه المصلي، وفي زمن واحد قد يتعدد المصلون إلى مئات الألوف. فهنا يتقاصر عقول البشر ونؤمن بالنصوص، فضلا عن أن بعض المخلوقات كما سيأتي كالقمر عالية وهي أيضا نقول معنا، فنقول سرنا والقمر كما سيأتي. وتقول الشمس قريبة منا، دنت منا اليوم لشدة الحر، وهكذا، وبينك وبينها مسافة بعيدة. فهذا الفصل يدخل في هذا المعتقد العظيم الذي ذكر أهل العلم بأنه من أعظم الإيمان بالله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديث ضعيف، قال: أعظم الإيمان أن تعلم بأن الله معك وهو عالم على عرشه سبحانه. فهنا قال المصنف: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله في بداية المقدمة المصنف بداية هذا المتن العظيم. قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله. ثم قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وصف به رسوله، غير تحريف ولا تعطيل. هنا أيضا قال: ومن الإيمان بالله، أي ومن الإيمان بأسماء الله وصفاته، الاعتقاد الجازم بأن الله معنا وهو على عرشه. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما ومن الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به رسوله، أخبر الله به في كتابه بأنه عال على عرشه كما في الآية السابقة المصنف. ومع علوه جل وعلا فإنه معنا، فهو علي، فهو قريب وعلي في آن واحد سبحانه وتعالى. بما أخبر الله به رسوله ساق مصنف آية، ومن الآيات أيضا وهو العلي الكبير، إثبات العلو، وقول عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، وقول عز وجل: أأمنتم من في السماء، وقول عز وجل الإخبار عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، وغيره من الآيات المتعددة التي يذكر الله عز وجل، يخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه عالم. قال: وتواتر عن رسوله، أي تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله عالم وهو أيضا مع خلقه. عالم مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا لما سأل جار، مثل ما قال المسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها، فبالإقرار أقرها. وبالقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في السماء. وفي الحج يسأل الصحابة: اللهم هل بلغت؟ اللهم فشت، فيرفع أصبعه إلى السماء، دلالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. فتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله في السماء كما جاء أيضا في الكتاب. قال: وأجمع عليه سلف الأمة، أي أجمع السلف على أن الله عز وجل مع خلقه وهو أيضا في علوه، فمع علوه ومستواه على عرشه فهو أيضا مع خلقه. قال: وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه مستو بين سبحانه فوق السماء مستو على عرشه. فوق السماء للآيات الكثيرة، على عرشه في الآيات السبع الرحمن، مثل قول عز وجل: الرحمن وعلى عرش استوى ثم استوى على العرش، وهكذا. فمع علوه فوق سماواته واستوائه على عرشه فهو مع خلقه عز وجل، قريب من خلقه، مثل قال مثل قول عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، مثل ما قال الله عز وجل إخبار عن الحال النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، قال: لا تحزن إن الله معنا. فمن الإيمان بما فمن الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة بأن الله فوق سماواته على عرشه، وهو أيضا مع خلقه سبحانه. قال: كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستتين ثم استوى العرش. هنا إثبات العلو، يعلم ما يجو في الأرض وما يخرجونه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هنا وهو معكم أينما كنتم، إثبات المعية. فأخبر الله عز وجل أنه مع علوه، إلا أنه سبحانه أيضا مع ذلك فهو مع خلقه، وجمع بين ذلك في هذه الآية كما يقال أيضا كما سيأتي: سرنا والقمر. فمن كلام العرب أنه يمكن أن يقال للشيء العالي أنه معك وهو ليس مختلط بك، وإنما يكون مصاحب لك. ولأهمية هذه المسألة أطال المصنف رحمه الله فيها بعد أن عقد لها فصلا مستقلا لها، وسيأتي المصنف رحمه الله مزيد بيان للجمع بين علو الله سبحانه وتعالى وبين معيته لخلقه. فإذا قيل: هل المعية حقيقية أم غير حقيقية؟ نقول: نعم، معية حقيقية تليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ولا نقول بذاته لئلا يظن أنه ممتزج بالخلق ومختلط بهم. ومعنى المعية معروفة عند العرب، فمثلا الأم إذا بكى طفلها وهي على السطح تقول له: يا ابن فلان أنا معك لا تبكي، وفي حقيقتها أنها ليست معه، بينه وبينه في العلو وهو في الدور السفلي، وهكذا. فإذا المعية معروفة عند العرب ومعروفة عند الصغار، فإذا قيل للطفل أنا معك لا تبكي هناك يهدأ، بل بالهاتف تقول الشخص: لا تخاف أنا معك، ويهدأ. فيمكن أن يقال للشيء العالي إنه معك وليس مختلطا بك وليس متزنا بك. لذلك يأتي المصنف يبين مثل ذلك، يبين وضوح ذلك ويزيل إشكال أن المعية تقتضي الامتزاج والاختلاط كما سيأتي إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.